الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، هدية من رب العالمين أن أرسل إلينا رسول. كان رحمة للعالمين، أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشك إلى اليقين، ومن الباطل إلى الحق، ومن الشرك إلى التوحيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا من الجنة إن شاء الله منزلا، مع اسم من أسماء الله الحسنى. وربما يكون لنا مع هذا الاسم ثلاث خطط، ألا وهو اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه كإلها معبودا بالرحمن الرحيم، فقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لماذا جاء بالرحمن الرحيم مع كلمة إلهكم إله واحد؟ لأنه كمعبود طلب من الناس أن يعبدوه، ولكنه علم أن الإنسان بين كيدين، بين كيد ضعيف وكيد قوي وعظيم، كيد الشيطان الضعيف وكيد النساء العظيم، وأن الإنسان أودع الله فيه نفس، هذه النفس دائما تميل إلى الهوى وإلى الشهوات والملذات، فربما انحرف، فلو وجد إلها يعبده ليس برحمن الرحيم هلك. ولكنه وصف نفسه وسمى نفسه عز وجل بالإله المعبود الرحمن الرحيم، لأن الناس إذا ما حادوا عن طريق الله فغفلوا عن عبادته، إذا لم يكن الرحمن رحيما بهم هلكوا جميعا وذهبوا إلى جهنم والعياذ بالله. ولهذا أيها الأحبة، قال عز وجل: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ليرحم المذنبين، ليرحم العصاة، ليرحم الذين تركوه ثم عادوا إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل حين كان عرشه على الماء، فلما استوى على عرشه استوى بالرحمة، قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذا كان هذا لله فأين ما لك، فأين ما لك أنت؟ ليس لك شيء إلا أن تسلم نفسك لله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى، بل إن أول خلق خلقه الله هو القلم، إن أول خلق خلقه الله عز وجل هو القلم، وحين خلق القلم قال له: اكتب. قال: القلم وماذا أكتب يا رب؟ قال اكتب رحمتي سبقت غضبي. سبحان رحمتي سبقت غضبي. لهذا الناس يعصونه ويذنبون في حقه ويحملهم في ملكه ويطعمهم من رزقه وينتظر منهم أن يعودوا إليه ليغفر لهم ويرحمهم. ولهذا ما تجد كلمة رحمن ولا رحيم في القرآن الكريم إلا ويمكن 90% من هذه الكلمات تصطحب معها التواب الغفور، التواب الرحيم، الغفور الرحيم. سبحان الله العظيم، هذه معان لا بد أن نفقهها جيدا في القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى حين استوى على عرشه استوى بالرحمة، حين استوى على عرشه استوى بالرحمة. ولذلك يقول ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. لكن قال فسأكتبها للذين يتقون، للذين يتقون. الرحمن، الرحمن على العرش استوى. والله عز وجل حين خلق بدأ خلقه، خلق آدم من طين، ثم بعد أن سواه ونفخ فيه من روح، إن صحت الرواية قالوا أن آدم عطف، فقال الله له يرحمك الله، قال الله له يرحمك الله. فبدأ خلق الإنسان بطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين، بل إن الله حين أرسل القرآن دستورا للأمة يقود الناس إلى طريق الله عز وجل افتتحه بالرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يعلم أن الناس قد يحيدون عن طريق القرآن، وقد لا يأخذون منهج القرآن، وقد يخطئون ويذنبون في ملك الله ويعصون الله في ملكه ويأكلون من رزقه ويعبدون غيره. إلا أنه لم يقل بسم الله المنتقم الجبار، لكنه قال بسم الله الرحمن الرحيم ليرحمك، ليرحمك. ولكن الأكثر من ذلك أن الله عز وجل حين تعصيه وتذنب في ملكه وأنت تأكل من رزقه وتعيش بروحه ويحملك فوق أرضه ويظلك بسمائه، تجد أن الله سبحانه وتعالى حين تذنب بهذه الذنوب كلها ينتظر منك لحظة توبة، لكن إذا لم يعلمك كيف تتوب فكيف تتوب حتى يرحمك الله. وهذا آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة هو وحواء ونزل من الأرض عصى ربه، عصى ربه، لكن كان عصيانه نسيان، نسيان، نسى، فعصى الله سبحانه وتعالى. فلما عصى الله أهبطه الله إلى الأرض، فلما نزل إلى الأرض أراد أن يتوب لكنه لا يعرف كيف يتوب، لكنه لا يعرف كيف يتوب. فمن فضل الله علينا بني آدم جميعا أن الله علمنا كيف نتوب، لنتوب ليغفر لنا الذنوب. سبحان الله، علمنا كيف نتوب، لنتوب ليغفر لنا الذنوب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. شوف جاءت التواب مع الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. فلما آدم علم هذه الكلمات رفع إيده لله عز وجل، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف نهاية الآية مع أول الآية، لنكونن من الخاسرين. كأن الخسارة مش خسارة أموال، الخسارة مش خسارة صحة، الخسارة مش خسارة أولاد، الخسارة مش خسارة ملك، ولكن الخسارة التي يندم عليها الإنسان يوم القيامة هو أن يخسر نفسه وأهله في نار جهنم. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولهذا أيها الأحبة الكرام، الخسارة، كل الخسارة أن تطرد من رحمة الله وأن تطرد من مغفرة الله فلا يرحمك الله، فأنت خاسر يوم القيامة، فلا يرحمك الله، فأنت مطرود من رحمة الله عز وجل يوم القيامة. خاسر لأن الله لم يجعل لك في المغفرة نصيب، خاسر لأن الله لم يجعل لك في الرحمة نصيب، في الرحمة نصيب. ولهذا أيها الأحبة أوصى الله خلقه بالتراحم فيما بينهم حتى يرحمهم الله. الله عز وجل يريد منا أن نتراحم فيما بيننا حتى يرحمنا، وربط رحمته برحمتنا بعض، برحمة بعضنا لبعض، برحمة بعضنا لبعض. فقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. لهذا أيها الأحبة الكرام، أردت أن أقف معكم بعد هذه التقدمة في رحمة الله، في رحمة الله بالمذنبين والعصاة، وأردت أن أسوق عليكم سريعا لأن هذه الخطبة جياشة، خطبة جميلة، خطبة طيبة، لنا معها ثلاث وقفات. الأمر الأول هي رحمة الله بالعصاة والمذنبين، رحمة الله بالعصاة والمذنبين. نحن إذا أردنا من إنسان، إذا وجدنا إنسان يعصي الله نعتزله ونتجنبه، والله يكفينا شره وابعدونا عنه. لماذا؟ من قال هذا؟ من قال أننا نتنحى جانبا عن من يعصي الله وعن من يشرب بالخمر وعن من يرتكب الزنا؟ من له إذا كان هو في مصائد الشياطين والشيطان يربط عليه ويوثقه من يديه ورجليه ويرميه في شباكه؟ من يخلصه إن لم يجد صحبة طيبة؟ من يغير عنه، من يغير ما هو فيه إن لم يستطع أن يتعاون معه؟ ولهذا قال القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا تعاونوا على، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. خلي الحديث بينك وبين أخوك مع البر والتقوى. وقال في آية أخرى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. لهذا من الذي يقول أن إنسان كان يشرب خمر نعتذره؟ من الذي يقول أن إنسان يزني فنعتذره؟ من الذي يقول أن إنسان عاصي ومذنب نعتذره؟ إلا إذا كانت صحبتك إليه تؤثر فيك أنت، فانكر ذلك بقلبه وصاحبه ما شئ وغير معه ما شئ، ولك الأجر عند الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وأنت مهما كانت قوتك لن تستطيع أن تمتلك الدنيا وما فيها. ولكن إذا هدى الله بك إنسانا واحدا من الضلالة إلى الهداية، ومن الغواية إلى الاستقامة، ومن الضلال من الباطل إلى الحق، ومن الظلمات إلى النور، أخذت بيديه فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هكذا يقول القرآن، هكذا يعلمنا القرآن أيها الأحبة الكرام. لهذا أن من صفات الرحمن الرحيم أن نتراحم فيما بيننا، ومن التراحم فيما بيننا أن يأخذ بعضنا على أيدي بعض فنقود أنفسنا، ويأخذ الآخر، يأخذ الناجي بيد أخيه، ويأخذ المستقيم بيد المعوج، ويأخذ المستقيم بيد المنحرف، ويقوده إلى طريق الله سبحانه وتعالى بالصحبة الطيبة، بالصحبة الطيبة، وبذلك يحيي هذه النفس من الهلاك في جهنم يوم القيامة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لهذا أسوق إليكم بعض الأمثلة السريعة. الله ينتظر منا لحظة التوبة حتى يرحمنا، وإلا كيف يرحمنا الله إن لم نطلب الرحمة لأنفسنا؟ وكيف يرحمنا الله ويغفر لنا إن لم نطلب الرحمة والمغفرة لأنفسنا لبعض المعاصي والذنوب؟ مالك بن دينار وهو أحد الأئمة التابعين، مر في الطريق يوما، اسمعوا هذه القصة الجميلة المؤثرة، مر في الطريق يوما، مات في الطريق يوما، فوجد رجلا مخمورا يشرب خمرا أو شارب خمر، وأغمى عليه ودخل في سكره وأصبح غير واعي، ولكن وجده يتلفظ بلفظ الجلالة وهو مخمور في غيبوبة في عالم السكر، ولكن فمه يقول: الله الله الله الله، وهو مخمور وهو سكران. ماذا فعل؟ هل تركه لأنه سكران؟ هل تركه لأنه مخمور؟ ماذا فعل؟ وإذا كان هذا مخمور وما زال يقول الله، فإننا نعلم عظام العلم أن ما زال في قلبه بقية من الخير، والله عز وجل يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان أخرجوه من النار. وهذا الذي ما زال يذكر الله وما زال يقر أن هناك إله موجود وأن هناك إله معبود، ماذا لا يقر بهذا؟ فلماذا نطرده من رحمة الله ونغلق في وجه الأبواب كلها؟ لماذا أيها الأحبة الكرام نفتح له باب الرحمة، نفتح له باب التوبة؟ ولو قتل 99 نفسا نقول له: إن الله غفور رحيم، غفور رحيم، مغفرة مع رحمة، غفور يغفر ويرحم. ولهذا جاء مالك بن دينار فجاء بماء وغسل فم الرجل، غسل فمه مسك له فمه كده بيغسله. لما سألوا مالك بن دينار قال ما كان لهذا الفم المخمور أن يذكر الله، هذا الفم المخمور ما كان له أن يذكر الله عز وجل، لكن غسل فمه. ثم ذهب مالك بن دينار إلى بيته ثم أفاق الرجل من سكره فوجد فمه مغسولا، فسأل من الذي غسله ومن الذي طهره من الخمر؟ قالوا مالك بن دينار. قال مالك بن دينار، مالك بن دينار وأنا مخمور. مالك بن دينار عالم جليل، عابد زاهد، العابد زاهد، ما يغسل فم إنسان مخمور. فذهب إلى أفاق الرجل من سكره فوجد فمه مغسولا، فقال من غسل؟ قال مالك بن دينار. فبكى الرجل ولم يرجع إلى بيته، ولكنه ذهب إلى المسجد وبات ليلته في بيت الله. تاب وذهب مالك بن دينار إلى بيته ونام جزءا من الليل، ثم ذهب في آخر الليل إلى المسجد. مالك بن دينار ذهب إلى بيته ينام، والآخر ذهب إلى المسجد يبكي بين يدي الرحمن الرحيم، يبكي على ما فعل بين يدي الرحمن الرحيم. مالك بن دينار سمع مناديا في النوم في المنام، سمع مناديا يقول يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. فأخذ مالك بن دينار نفسه وذهب إلى المسجد فوجد رجلا يبكي في ظلمات الليل وحده، فقال له من أنت يرحمك الله؟ قال أنا الذي هداني هو الذي أخبرك الليلة بحالي. قمة الوصول بعد قمة الفجور، قمة الوصول إلى الله عز وجل بعد قمة الفجور والعصيان. ولهذا لا تستبعدوا شيئا على الرحمن الرحيم، فقلوب العباد بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربما يمسي الإنسان كافرا ويصبح مؤمنا، وربما يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا. وإياكم أن تغركم بعض السجدات والركعات فتطمئنون إلى رحمة الله، وربما يكون محكوم عليك بأنك مطرود من رحمة الله وأنت تسجد لأنك صليت لحاجة في نفسك، طهرت قلبه من أجلنا. من يفعل هذا مع إنسان مسلم؟ طهرت فمه من أجلنا، فطهرنا قلبه من أجلك. ثم يصل الرجل إلى قمة الوصول، قمة الشفافية، قمة النورانية، فيعلم أن الله عز وجل نادى على مالك بن دينار في المنام، قال أنا الذي هداني هو الذي أخبرك الليلة بحالك. رحمن رحيم. انظروا إلى ذنون المصري، ذنون المصري أحد العارفين اشتكى قسوة في قلبه، قسوة شديدة في قلبه اشتكى فيها. فلما اشتكى هذه القسوة قال أين قلبي؟ أين ضاع مني؟ قلبي راح فين؟ قلبي ضاع مني فين؟ أنا قلبي قاسي ليه؟ أنا مش رقيق ليه؟ مش بذكاء ليه؟ ما بنبكيش ليه من رحمة الله، من خشية الله عز وجل؟ ما مش خايف ليه من ربي؟ أين قلبي؟ أين ذهب قلبي؟ فأخذ يمشي في الطريق. اسمعوا إلى هذه القصة الجميلة، واسمحوا لي إن أطلت عليكم 5 دقائق. فأخذ يمشي في الطريق فوجد امرأة تضرب ابنها ضربا مبرحا أو مبرحا، ضرب مؤلم. ثم أخذت بيديه وطردته خارج الباب وأغلقت الباب بينها وبينه، وأخذ الطفل يبكي على الباب وحاله يقول أين أذهب؟ اسمعوا القصة عشان تربطوها بينكم بربكم سبحانه وتعالى. وحال الطفل يقول أين أذهب؟ إذا طردتني أمي من حلالها، إذا طردتني أمي من أحضانها، إذا حرمتني أمي من سبيها، من يطعمني؟ وأي بيت يؤويني؟ وأي بيت يؤويني؟ وأين أجد سكني وراحتي واطمئناني؟ فأخذ يلزم الباب ومسك الباب والتصق بالباب وهو يبكي، ورحمة الأم تنظر إليه من ثقب الباب، تنظر إليه من ثقب الباب. فشوف هو ماسك الباب وواقف الباب ولا مشى وخلاص، وباع الخصين وباع الجمل بما حمل زي ما بيقولوا. شوفوا القصة الجميلة يا إخوة، ورحمة الأم التي في قلبها تنظر إليه من ثقب الباب من خرم الباب وتشوف ابنها فين. وبعد فترة من الوقت فتحت إليه الباب لما لازم الوقوف على الباب والتصق به، وعلم أنه لا غنى له عن أمه ورحمة أمه. فتحت الباب وأخذته في أحضانها واحتضنها الطفل، وقال يا أم، وقالت له أمه: يا بني لما لم تسمع كلامي؟ لما لم تطيعني في أمرك؟ أما أنك لو سمعت كلامي وأطعتني في أمري ما أصابك ما أصابك من الأذى؟ أما أنك لو سمعت كلامي وأطعتني ما أصابك ما أصابك من الأذى؟ وأخذت الأم في أحضانها ابنها في أحضانها وهي تحتضنه. انظروا أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى امرأة في السبي في الأسرة، جاءت تشق السبي شقت الأسرة كله لما شافت ابنها بعيد، وأخذت ابنها في أحضانها وضمته إليه. فقال النبي: انظروا إلى هذه المرأة، أتظنون أنها تلقد ولدها هذا في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبادي من هذه الأم بولدها. الله لا يريد أن يلقيك في النار، ولكن أنت الذي غفلت عن الرحمن الرحيم عز وجل، أنت الذي لم ترجع إليه، أنت الذي فعلت ما فعلت من المعاصي والذنوب، وغرك ما غرك من الصحة ومن المال ومن الجاه ومن الصحبة السيئة، ثم لم ترجع إلى ربك حتى مت. أرحم عبادي من الأم على ولدها. شوف يا أخوانا، الله عز وجل، الله عز وجل إذا طردك من رحمته، ولله المثل الأعلى، لو أن الله طردك من رحمته فأين تذهب؟ أين ذهب الطفل؟ لو أنك بعدت عن الله سبحانه وتعالى بذنوبك ومعاصيك فليس لك ملجأ ولا منجأ ولا مرحمة إلا أن تلزم باب الله وتقر لله وتبكي لله وتلح على الله حتى يفتح لك باب الرحمة، كما فتحت الأم الباب لابنها، حتى يدخلك الله في رحمته. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما قالش من المذنبين، من المحسنين، ما قالش من المذنبين. لهذا الله عز وجل رحمن رحيم. اسمعوا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجد إنسانا عاصيا مصر على معصيته، مصر على المعصية، فقال: اللهم أهلكهم، يا رب خذوا رياحهم مني. فقال الله عز وجل، أوحى الله إلى إبراهيم: يا إبراهيم، لو أهلكت كل إنسان بذنبه ما بقي عليها إلا قليل. ولذلك ربك عز وجل يقول: وربكم الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لعجل لهم العذاب. ولذلك شوف رحمة ربنا بيكم، رحمة ربنا بينا جميعا، رحمة ربنا بينا. إن الأمم السابقة كان الإنسان فيهم لما يعمل ذنب يصبح يلاقي مكتوب على باب بيته: ارتكب جريمة الزنا في هذه الليلة، يتفضح في الناس، سرق اللي لازم من الليدي لو سلق من الأرض أو من هرتي، يتفضح من الناس. ولكن رحمة ربنا بيك إنك تنسرق وتقول له: يا رب استرني بسترك. سبحان الله، بسترك ليه؟ عشان وعادك تسرق، ولا لعلك تخشاه وترجع، لعلك تخشاه وترجع. من رحمة ربنا بيك ان انت، ان انت الأمم السابقة الذنب يبقى مكتوب على الباب، تصبح تلاقي ذنبك مكتوب على الباب. لكن انت تقول له: يا رب أذنبت، ترفع ايدك تقول له: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. من رحمة ربنا عز وجل بنا ان الأمم السابقة كان الواحد فيهم لما يجي يتوب، لما يجي يتوب ربنا يقول لهم: اقتلوا انفسكم، اذنبت، اذنبت، عايز تتوب روح اقتل نفسك. إذا ما قتلتش نفسك ما تقبلش توبة. اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الرحيم. لكن رحمة ربنا بك تأخذ عمرك كله 50 سنة 60 سنة تزن بتعصي وبعدين تجي في آخر عمرك كده ربما يكون بعد سنة ولا شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين تقول يا رب يقول لك لبيك يا عبدي وسعديك اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتني فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. هذه معاني لازم نفهمها. إبراهيم عليه السلام قال يا رب فلان ده عاصي مذنب مصر على الذنوب والمعاصي اللهم أهلكه. قال يا إبراهيم شوف الجمال يا إبراهيم لو أهلكت كل إنسان بذنبه ما بقي عليها إلا قليل ولكن يا إبراهيم إن عصانا أمهلناه. يا سلام إذا أنت عصيت ربنا ربنا يديك فرصة يديك فرصة عصيته تاني يديك فرصة يديك فرصة. إحنا ما بنديش فرص لبعضينا إحنا يا إخوة ما بندي فرص لبعضينا لله المثل الأعلى. الواحد فينا لو عمل غلطة صغيرة في حق الثاني يقاطعه ومعادات ومصالحات ومش مصالحه ومش عامي واوا ومصايب تتحط علينا وبعضينا. احنا بشر مع بعض لله المثل الأعلى. إن عصانا إن عصيتنا أمهلناك وإن تبت إلينا قبلناك. إن عصانا أمهلناه وإن تاب إلينا قبلناه. إن شاء الله تقعد 50 سنة وإنت مذنب وإنت عاصي وفضل لك سنة وتموت وتبت في السنة دي أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عزيز الرحمة أحسن من كده يبدل سيئاتهم حسنات يبقى كأنك ما عصيتش خالص. بس في ناس بتشتري على الله الكذب يقول لك خليني نتمتع يومين وفي الآخر نبنتوب ولا نحج لي حجة الفضيل. من قال هذا؟ أزيد زفاهة عقول. إن عصانا أمهلناك وإن تاب إلينا قبلناك وإن أصر على معصيته أخرنا عنه العقاب لعلمنا. شوف ربك لعلمنا أنه لا يخرج من ملكنا. شوف النعم الجميل ربنا عز وجل. أنت برضو فضلت مصر على معصيتك خليك مصر زي ما أنت عاود حيأخر لك العقوبة فتح لك الدنيا على مصراعيها لما تأصرت على المعصية لأن ما عادش يعني في أمل فيك ما عادش في رجاء فيك. خذ زي ما أنت عاود في المتاع الحياة الدنيا ولكن يوم القيامة مصيرك فين؟ في جهنم والعياذ بالله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وإن أصر على معصيته أخرنا عنه العقوبة أو العقاب لعلمنا أنه لا يخرج من ملكنا. هتروح فين؟ اعمل كل اللي انت عاوزه. هتروح فين من ملك الله انت؟ هتجري فين؟ هتفر فين؟ تفر من الموت؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. افتح لك كتابك افتح لك كتابك فينبئكم بما كنتم تعملون. افرد كتابك واقرأ حبيبي أنت مع نفسك. يوم القيامة لما تفتح السماء وتنزل الملائكة وتحتات أرض الحج تجري شمال تجري يمين مشرق مغرب يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. فين؟ إلى ربك يومئذ المستقر. نهايتك نهايتك إن ما كانش في الدنيا بإيد الله ففي الآخرة أنت بإيد الله. إياكم المعاصي والذنوب والجاءوا إلى رب الرحمن الرحيم يغفر الذنوب لمن يشاء. هذا يا إخوة يجعلنا لا نقطع الأمل في من عصى وأذنب مهما فعل. الله رحمن الرحيم الله رحمن الرحيم يرحم عباده أنا أرحم بعبادي من الأمة على ولدها. قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 رحمة. شوف الجمال لله 99 رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى الدنيا وأمسك عن عنده 99 رحمة إلى يوم القيامة. الى يوم القيامة. بس اعمل حاجة، اعمل سبب عشان تحظى به في رحمة الله سبحانه وتعالى. انا قلت لكم سابقا، انا معرفش قلتها ليه، قلت ان انسان رجع حكاك في السيئات بحسناته. شوف الجمال، سيئاتي بحسناته، يعني كفك السيئات اكثر من الحسنات بحسنه واحده، بحسنه واحده. فاخذ يطوف في ارض الحشر، ذهب الى امه، امه لكن يوم القيامه، يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، راح لامه احن الخلق عليه. قالت نفسي راح لاخواته، نفسي لاصحابه، نفسي. فاخذ يطوف في ارض الحشر يدور على حسنه، يا جماعه حسنه يعني ندخل بها الجنه، نفسي حسنه واحده ندخل بها الجنه. فلم يجد الا رجلا واحدا عنده سيئات كوزن الجبال، وليست عنده من الحسنات الا حسنه واحده. فقال حسن، قال انا كده كده رايح جهنم، خذ الحسنه اللي عندي وروح بيه. قال له خذ الحسنه اللي عندي وروح بيه. انظروا الى الصراحه بين الناس. الله عز وجل حين اخبرنا الرسول عنه ان الرحيمون يرحمهم الرحمن، نظر الى تراحم هؤلاء في ارض الحشر، ويوم القيامه لا تملك نفس لنفس ايه شيئا، والامر يومئذ لله. نظر الى تراحم هؤلاء قال ازاي دي معاه حسنه واحده، وقال له خذها وروح انا كده كده رايح جنن. فقال الله عز وجل للذي اعطى الحسنه اللي عنده سيئات كثيره وهو ينظر اليهم يترحمون فيما بينهم لينقذ اخاه من جهنم. مش في الدنيا حط اخوه تحت رجليه عشان يطلع هو، مش في الدنيا اللي يكتب تقرير في اخوه عشان يوديه 60 داهيه، مش في الدنيا اللي هو عاوز اخوه ياكل التراب وهو ياكل بالذهب. نظر الى تراحمهم في يوم القيامه، نظر الى التراحم بينهم، فقال لصاحب السيئات، قال له لست ارحم بعبد مني، خذ بيد اخيك وادخل الجنه سويا. انت مش ارحم به مني، انا ارحم بعبادي من الامن على ولده. اسال الله ان يرحمنا رحمه واسعه يغنينا بها رحمه من سوى. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للايمان، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تقتلن الا وانتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله. ايها الاحبه الكرام، لنا ان شاء الله خطبتين، وربما يتسع رزقكم على لساني فيكون اكثر من ذلك حول هذا الاسم العظيم، اسم الله الذي افتتح به كتابه ووصف به نبيه ووصف به نفسه صلى الله عليه عز وجل، الرحمن الرحيم. دروس مستفادة. لهذا أكتفي بهذا القدر. لكن عندنا طلب منكم، الأمر الأول التسجيل في الكرسي إذا حبيتوا تسجلوا كرسي الألماني، وهذه خدمة إلينا كمسلمين في المجتمع هذا. ولوحة الموظفة موجودة عندنا في المكتب، من أراد أن يستفسر أخونا إن شاء الله مدير المكتب هيكون موجود قدام المكتب وبالهدوء كده، وما نحاولش نزعجها يعني، لأن يعني بصراحة إحنا نتكلم في الأخلاق. أخت جاية مجندة نفسها، وسمعنا أخ يعني تكلمها كلام قاسي المرة اللي فاتت، حتى إن هي زعلت ومشت، ولكن رجعت تاني هي اللي قالت ما في مشكلة. سبحان الله. وإلى متى يظل البعير على التل؟ ما احنا مش عارفين. الامر الاول، لنا اخ يوصيكم ان تدعوا لابنه لانه اصيب بمرض السرطان. نسال الله ان يشفيه وان يعافيه وان يجزيه دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. اللهم امين يا رب العالمين. وان يجعل مرضه في ميزان حسناته وحسنات والديه. الأمر آخر تعلمون جيدا يا أخونا السيد بلحة هذا الذي كان متخصص بالصوتيات هو الآن في عملية الآن في عملية جراحة القلب المفتوح لمدة 8 ساعات فادعو الله له ولأخ آخر عمل العملية كذلك وهو في الانترزيف الشاسيون وهم رواد المساجد وحقهم علينا أن ندعو الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم إن شاء الله بالعالمين وأن يشفيهم وأن يعافيهم اللهم آمين أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا نتراحم فيما بيننا اللهم اجعلنا نتراحم فيما بيننا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك أن تكفر عنا الذنوب وأن تستر علينا العيوب وأن تتوب علينا لما توب اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين أنت ربنا لا إله لنا سواك ندعوه ولا رب لنا سواك نرجوه نسألك أن تغفر وأن ترحم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.